إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق، وينساب سلسبيلها الرقراق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى أمر كل مسلم أن يهتم ببيته، وآتت الآيات والأحاديث العظيمة الكثيرة بالتوصية بذلك. ونعرف أن البيوت هي التي يستقر بها الإنسان ويرجع إليها وينطلق منها، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل الزوجة بمثابة السكن، لأن الإنسان يسكن إلى بيته ليرتاح في بيته وينكف عن التعب الذي خارج البيت ليعاود نشاطه مرة أخرى. فالبيت الأصل فيه مكان للراحة والاستقرار، فلذلك الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام: ولا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قال فتشقيا، فإنما كان الشقاء للقيم على البيت، وذلك لأن الزوجة إذا لم تكن مستعدة للقاء زوجها وساعية براحته فإن هذا من أسباب الشقاء والتعب. وأعظم ما يجد الإنسان التعب إذا كان من جهة الداخل والخارج. وقال الله تعالى موصيا نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، قال: وقرن في بيوتكن، يعني اجعلنا البيت قرارا لكن. المرأة الصالحة ليست خراجة ولاجة، إنما مستقرها في بيتها تدير أمر بيتها، بداية في نفسها وزوجها وذرياتها، هذه هي المرأة الصالحة. فالاعتناء بالبيت المسلم من أهم المهمات ومن أول الأولويات، وكذلك ضياع البيت المسلم معناه ضياع المجتمع. ولذلك يرغبنا النبي صلى الله عليه وسلم، يرغب الرجال باختيار الزوجات الصالحات، ويرغب كذلك بل ويأمر أهل المرأة بأن لا يجعلوا أمانتهم عند أي أحد، بل يجعلونها في المكان الآمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج، قال: عليك بذات الدين تربت يدك، عليك بذات الدين، لأن صاحبة الدين هي التي ستحفظ عليك أمرك. وقال لأهل المرأة: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن هكذا تبنى البيوت بالرجل الصالح والمرأة الصالح. فلذلك الله تعالى يقول عن عباده وأوليائه: والذين يقولن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأتى الإسلام يحافظ على هذا الكيان العظيم البيت، ويقطع كل سبب يهدد البيت. ولكن مع الأسف أن أعداء الله فطنوا لهذا المسألة ودرسوها من كتاب الله، أعداء الله يقرؤون كتاب الله قراءة أكثر منا ويتدبرونه أكثر منا. لماذا؟ هل هو حب لكتاب الله؟ أبدا، لأجل يحاربوننا من خلال هذا الكتاب، فيجعلوننا نشك بما أيقنا ونكذب ما صدقنا ونفتح ما أمر الله بإغلاقه ونغلق ما أمر الله بفتحه وهكذا. إذن هم يأتوننا على دراية، لذلك كانوا أفقه من كثير من المسلمين بأمر القرآن منهم. ومن أعظم ما وصلوا إليه هذا القرار الخطير، وأن يأتون إلى أعظم الأشياء في الأرض الإسلامية والبلاد الإسلامية والمجتمع الإسلامي، وهو أنهم يغزون الأسر. وقد كانوا يغزونها من بعد ويدون رسائل من بعد، لكن في الأزمنة الأخيرة اختصر لهم الطريق، فأصبحوا يؤدون الرسائل من أقرب الطرق، ورسائل في مدارس مواصلة الليل والنهار، وهي وسائل الإعلام. وأصبحت مع الأسف بمباركة طواغيت العرب والعجم وتسهيل أمرها وتذليل صعوباتها المادية وغيرها، أصبحت مع الأسف قل ما تجد بيت من بيوت المسلمين إلا ودخلته هذه الوسائل، وأصبحت بيوت المسلمين مخترقة، وأصبحت بيوتات المسلمين جامعة تدرس فيها فنون الكفر والعهر على مرأة من الآباء والأمهات وأهل البيت. وذهبت مع الأسف ديانة الناس وغيرتهم ورجولتهم وشهامتهم، وأصبحت نفوسهم نفوس أعوذ بالله تشربت الباطل وكرهت الحق، وأصبحوا لا يستطيعون بعد ذلك أن يعيشون بدون هذه المنكرات العظيمة، وأصبح أعداء الله يتفننون بإلقاء الأوصاف الظالمة على كل من أراد أن يصلح مسيرة بيوت المسلمين، لأنه متشدد ومتنطع ويفهم الدين على مفهوم الشخصي، ورجل في عقله خلل، شلون يعني كل الناس مخطئين وأنت الصائب. فأصبحت الناس تحامي عن المنكرات إلا ما رحم الله، ويحامون عن الكفر والعهر، ويأتي تجي الرجل يخرج من المسجد وبعضهم لا يذهب للصلاة في الجماعة، وبعضهم يخرج مسارعا من المسجد من الصلاة التي كانت الله تعالى قرر من أقامها أنها تنهى عن الفحشاء، يذهب مسارعا إلى بيته لأجل أن ينظر أعزكم الله إلى أفلام الخنا، ما يفوتها المسلسل التركي ولا المسلسل الهندي، زين لهم سوء أعماله. وأصبحوا أعداء الله عرفوا مستوانا، وأننا لا نحتاج أبدا إلى ذلك الجهد في تضليلنا، وأننا أمة هشة ضعيفة تائهة ضائعة في كل مكان. تفطنت الحمد لله الأمة اليوم، وأتت الحمد لله المسألة من القوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، وعرفوا أنه لا صلاح ولا بقاء لصلاح البيوت حتى تحارب هذه الأجهزة. ويقينا بيت فيه دش لا يرجى منه خير أبدا، ولو كان أهلهم من أهل صلاة الفجر وقيام الليل ما يرجى منهم خير أبدا، ولو كان صاحب الدش مجاهد أو متخرج من كلية شريعة ما في خير، وهو من أكبر أسباب تعثر المجاهدين والمصلحين. ولو أن هذا الرجل يدعي الديانة فيه دين لما أبقى الدش في بيته. وما زال بعض الناس مصر على هذا الجهاز ويدافع عنه، ولو تقرأ آيات الله في مثل هذا الرجل لعرفت أنه حل في ساحته مصيبة وداهية دهية. ويكفي أنه نذر نفسه يخاصم عن الذين يحادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكن للخائنين خصيمة. وهؤلاء من أخون خلق الله وأسفلهم وأهبطهم، يجلس يقول وش فيها الدش، لا ما في شيء بالنسبة لك أنت، ما في شيء، لأن المرض من رأسك إلى أساسك. ما تفهم أنت من دينك إلا كما تفهم هذه البهائم من هذه المأكولات من علفها ومأكلها فقط. لو تكلم البهائم كل يوم بأنك ستذبحها غدا أو بعد غد ما فهمت البهائم، ما شردت البهائم لأن ما تفهم، لكن كلمها بلغة العلف تفهم. ما يحتاج تكلمها، بس جيب لها علف، البهائم تجي من مكان بعيد. فبعض الناس هكذا تكلمه عن دينه، عن عرضه، عن غيرته، ما يفهم شيء أبدا، ويدافع أنتم وأنتم وأنتم. أما أنه من المتعاونين على الإثم والعدوان، ومن الذين يكتمون ما أنزل الله، وأنه من الذين يلبسون الحق بالباطل، وأنه من الذين يركنون إلى الذين كفروا، وأنه من الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وخذ آيات تقرأها في هذا الإنسان الذي ضل السبيل. وما أصيب المسلم بأعظم من الجهل، الذي إذا خيم بساحة إنسان وجدت منه العجائب، فهو يفهم في بطنه وفرجه، لو تجيب له قطعة أكل فيتن تاريخة تقول كل منها، قال مجنون أنا أكل منها، عشان يفهم في قضية الأبدان والصحة. لكن بيته مسرح للأغاني، مسرح للرقص، مسرح للكفر، ما يضره شيء. المهم إخواني في الله، اليوم البيوت الحمد لله كثيرا منها استصح واستعاف واستقام على الطريقة والحمد لله. بقي أن كما أننا نحارب الشر كذلك إيش نأتي بالخير. ومن الخير الذي أمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا أن نكثر فيها من الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته ما عدا الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني السنن وين تصلى؟ في البيت. السنة أننا لا نصلي السنة في المسجد، وهذا من عناية الله في بيوتات المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل بيوتنا مقابر وتشابه المقابر، وفيها من وسائل التربية الشيء العظيم. وأهلك يشوفونك تصلي، زوجك تقتدي بك، وأبنائك الصغار يقتدون بك، ويصبح الخير كل يوم يزيد في بيتك. إذن نحن اليوم إن شاء الله تعالى نهتم أن نؤدي السنة وين؟ في البيت. إلا الذي عنده ما يشغله، يعني صاحب دكان مثلا مو يجي له متأخر البيت، صلي السنة. والوتر في البيت، كل الصلوات الأفضل بالبيت. صلاة الفجر بعض الإخوة يأتي لصلاة الفجر فيصلي 4 ركعات قبل الفجر، هذا مو صحيح. يصلي سنتين تحية المسجد ومن يقوم يصلي سنة الفجر، لا مو صحيح هذا. صلهم بركعتين بركعتين فقط كل الثنتين، وتنوي تحية المسجد مع سنة الفجر. ولو أديت سنة الفجر في بيتك طيب، ثم أتيت وأديت سنة تحية المسجد، أي أحسنت. إذا فاتتك دخلت المسجد وجدت الإمام قد شرع في الصلاة، زين، فإنك مخير بين أمرين، إما توديها بعد الصلاة، هذا استثناء ترى بس الفجر، إما توديها بعد صلاة الفجر أو إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح توديها. من يعرف الحديث الذي فيها؟ أحسنت، قال عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما هي ركعتي الفجر؟ السنة. والسنة أن تقرأ ركعتي الفجر، إيش تقرأ؟ قل يا أيها الكافرون، والثانية، وفيه كذلك آيات أخرى يعني ورد كذلك. ما هي السنة الثانية اللي يقرأ فيها نفس السور؟ سنة المغرب كذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات والنجاة.